Thank you. Allah'a emanet olun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اكبر يا مولانا لو سمعنا لو سمعنا لو سمعنا والله فسوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلي على حضرة النبي. الله يرضى عليك. اللهم اكرمك يا عم الحاج. الله يرضى عليك. نعم يا سيدي. الله لا تسألوا عن شيء Allah اللهم صل على اللهم صل على Allahumma salli ala Muhammad.

Oh, خلنا من النبي الله يرضى عنك القرب الكل الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك الله يرضى عنك ربا لكل ربا وابن ربا قول الحمد لله ان صلى على النبي الله يا مولانا ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وجمعنا لحد الحمد لله اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه اللهم اوفق الله اللهم سلام Oh, منكم يا اخوان النبي يا عبد الكبير على حضره النبي يا اخويا النبي خلاص حياه النبي لله الله كمان ولا كده يا رجل صحبوا الله لا اله الا الله رسول الله كده يا سيدي كده إلى عبد السيد محمد. الله يا سيدي الله

الله يا ابو الحاج اذا يا سيدي كده الله يديك الصحه يا رب يا سلام يا باشا قول ايه الاكل يا باشا قول الذي تبع الطيبه ايوه والله ايوه ايوه ايوه ايوه والطيبه اشكر الله اشكر الله على نعمة النبي ما تشكر عن نعمة النبي عم الحسن يا الله يا ايم الله ما كان حد النبي يا رجل يا ويحشرنا معاه يا رب فكر على الله في الجنة الله اكبر جينا في المنام ازاي اه والله

الله يرضى عليك. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. الله يرضى عليك. اللهم اكرمك يا عم الحاج شويه كده شويه كده مين اهو Oh حتى عارف برضاه وبيدفع له برضاه. ليس عليكم جناح ما زال خذوا فتوحا غير مذكورا إلا في زاد تاب لكم. اللهم صل على النبي. اللهم اكرمنا. الله يرضى عليك يا محمد. كده كده كده كده الله يعلم ما تبدون ما تكتمون. اللهم تجل عليك وابعد عنك الامراض يا رب. اللهم تجل عليك قول يا شيخ قول يرضى عليك احشرني معاك يا رب. محمد I'm going to go to the hospital.